الله ثم يغمس يديه في الإناء فيخلل شعره ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسده. في بعض الروايات بأنه توضأ وضوءا كاملا، وفي بعضها بأنه أخر غسل رجليه، غسل رجليه في آخر غسله. وبعض العلماء جمع بين الروايتين فقال إن كان المكان نظيفا فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، وإن لم يكن كذلك فإنه يؤخر رجليه إلى آخر غسله. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت فأتيته بالمنديل فرده. وعرفنا بأن الرد ليس معناه أن التنشيف حرام أو أنه مكروه أو أنه ممنوع، وإنما إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يزيل أثر العبادة من أجل أن يبقى أثر العبادة على بدنه أطول قدر ممكن، وإما لأنه رأى في ذلك المنديل ما يكرهه، أو أنه فعل ذلك تواضعا، أو أنه كان متعجلا، أو من أجل أن يخالف فعل المترفين، أو من أجل أن يبين جواز الأمرين، جواز الإنسان يجفف وألا يجفف، وبذلك يحصل الجمع بين الروايات كلها. والحمد لله رب العالمين. الحديث ترويه أمنا أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه عقيب بدر، وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وددت ولكن يمنعني أني امرأة غير وأني امرأة مصبية. امرأة غير أي شديدة الغيرة، ومصبية يعني عندي صبيان سيزعجونك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما غيرتك فسأدعو الله ليذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة العاقلة الفاضلة، وعاشت معه بخير حال، وكانت آخر أزواجه موتا، ماتت رضي الله عنها سنة 60، يعني عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 50 سنة. وهذه المرأة الطيبة كان عندها شيء من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاءها إنسان يشكو بطنه فإنها تجعل تلك الشعرات في ماء تحركها ثم تخرجها وتسقي ذلك الشاكي من ذلك الماء فيبرأ بإذن الله. وهذه المرأة الطيبة المباركة لما توفي زوجها أبو سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقالت في نفسها ومن يكون خيرا من أبي سلمة، لكنها رجعت فأتت بهذا الذكر المسنون فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة، حيث تزوجها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث قالت يا رسول الله إني امرأة، امرأة هي الأنثى، وسميت امرأة لأنها من المرء أخذت. إني امرأة أشد، هنا الحافظ رحمه الله قال شعر رأسي، لكن رواية مسلم ضفر رأسي. إني امرأة أشد ضفر رأسي. أشد، الشد أيها الإخوان التقوية والإحكام، ومنه دعاء موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أي أقوي به أزري. إني امرأة أشد ضفر رأسي. أفأنقضه، الهمزة للاستفهام. أفأنقضه، النقض هو الحل والفك، الحل والفك. أفأنقضه للجنابة والحيضة، فأنقضه إذا أصابتني جنابة أو إذا أصابني دم الحيض فاغتسلت منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تنقضيه، إنما يكفيك أن تحثي. يقال حثية ويقال حثوة، حثى يحثو حثية وحثوة. الحثوة والحثية بمعنى الحفنة، مر معنا في حديث الأمس، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. وتقدم معنا بأن الحفنة هي ملء الكفين، فكذلك الحثية. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. الفائدة الأولى فضل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن حين نقلن إلينا من العلم ما لم يكن ممكنا نقله عن طريق غيرهن. فضل أمهات المؤمنين حيث نقلن إلينا من العلم ما لم يكن ممكنا نقله عن طريق غيرهن. ومن فوائده حرص أمهات المؤمنين على السؤال عن مهمات الأمور، يعني الواحدة منهن تسأل عن الأمور التي تهمها كامرأة. وهذا من الفقه، أن الإنسان ما يشتغل بفضول العلم، وإنما يسأل عما يعنيه. فإن كان تاجرا مثلا فإنه يسأل عن أحكام البيع والشراء ما أشبه ذلك، إن كان طبيبا فإنه يسأل عن أحكام الطبابة وما يتعلق بها، وكذلك إن كان إماما فإنه يعنى بأن يتعلم أحكام الصلاة وما يتعلق بالإمام من واجبات، وكذلك المؤذن، وقص على ذلك سائر الصنائع والمهن. ثم من فوائد الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول الوجيز، بالقول الوجيز. فإنه رد عليها صلى الله عليه وسلم بكلمات يسيرات. ومن فوائد الحديث أيضا أن المفتي قد يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه، يعني ها هنا هي وجهت سؤالا محددا، أفأنقضه؟ كان يكفي أن يقول لا، لكنه عليه الصلاة والسلام زادها فقال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. وقد مر معنا نظير هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله أنا توضأ بماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وتجد هذا كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الفائدة التي بعدها أنه لا يجب نقض الشعر عند الاغتسال من الجنابة، لا يجب نقض الشعر عند الاغتسال من الجنابة، وهو اتفاق الأئمة الأربعة. يعني كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قالوا لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها من إذا اغتسلت من الجنابة. طيب الفائدة التي بعدها عدم وجوب نقض شعر المرأة إذا اغتسلت من الحيضة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. أما الإمام أحمد رحمه الله فكان يقول بأنه يجب عليها أن تنقض شعرها إذا اغتسلت من الحيضة، ويستدل على ذلك بحديث مروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. لكن كما قلت جمهور العلماء على أن ذلك ليس بواجب، بل اشتد نكير أمنا عائشة لما سمعت أن عبد الله بن عمرو بن العاص، في بعض الروايات أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، يأمر النساء بنقض شعورهن إذا اغتسلن من الحيضة والجنابة، فقالت عجبا له، أفلا يأمرهن بأن يحلقن رؤوسهن؟ يعني إذا كان يأمرهن بنقض الشعر أحسن يأمرهن به حلق الرؤوس، يعني كأن أمنا رضي الله عنها ترى أن ذلك تشديد في غير محله. وكانت سيدة عائشة دائما عندها الشدة، يعني على عادة أهل العلم والفضل إذا سمعوا ما يخالف الدليل فإنهم يغضبون. ولذلك لما سألها سائل قال لها هل تمتشط المحرمة، المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، قالت بلى، فقيل لها إن فلانا يقول لا، فقالت لو قيدتم يدي لم تشط برجلي، يعني لو فرض بأنه تسلط علي متسلط وقيد يدي يمنعني من الانتشاط سأمتشط به رجلي، هذا أيضا من التشديد. ومثله أيضا لما قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى الذي ذكر في سورة الكهف ليس موسى بني إسرائيل، للآية وإذ قال موسى لفتاه، نوف البكالي يزعم بأن موسى المذكور في هذه السورة ليس موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله، ثم ساق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن موسى عليه السلام هو موسى بني إسرائيل. فلا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لا عند اغتسالها من الحيضة ولا عند اغتسالها من الجنابة. طيب الآن أيها الإخوان ما عاد نساؤنا في الأعم الأغلب يظفرن شعورهن، أو ربما المرأة أصلا ليس عندها ما تضفره خاصة إذا تقدمت بها السن، لكنهن يسألن عن أمر آخر بأنهن يضعن على شعورهن بعض الملينات أو الكريمات أو الدهانات وما أشبه ذلك، فتقول إحداهن هل يجب علي إزالة هذه المواد إذا اغتسلت من الحيضة أو الجنابة؟ فنقول أيها الإخوة الكرام شرط صحة الغسل أو الوضوء اثنان، يعني الوضوء أو الغسل ما يصح إلا بشرطين، الشرط الأول عدم الحائل، والشرط الثاني عدم المنافي. الشرط الأول عدم الحائل، والشرط الثاني عدم المنافي. عدم الحائل بمعنى ما يكون على البشرة شيء يمنع وصول الماء. عدم المنافي ألا تأتي في أثناء الغسل أو في أثناء الوضوء بما ينافي، يعني مثلا أكرمكم الله لو أن إنسانا يتوضأ فلما وصل إلى مسح رأسه مثلا خرج منه ريح، فها هنا لا بد أن يستأنف، لا بد يبدأ الوضوء من جديد. ومثله أيضا لو كان إنسان يغتسل فمثلا استمنى، فها هنا لا بد أن يستأنف الغسل من جديد. طيب بالنسبة للحائل، ما هو الحائل أيها الإخوان؟ الحائل هو ما كان يشكل جرما، جرما أي جسما، وهذا الجرم إذا جف تكون له قشرة، تكون له قشرة. مثال ذلك طلاء الأبواب والحيطان، هذه البوهية التي نستخدمها في الطلاء هذه تشكل حائلا. ومثاله أيضا طلاء الأظافر الذي يستعمله النساء، ما يسمى بالمناكير، هذا أيضا يشكل حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا أيضا تجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل. طيب بعد ذلك الزيت والسمن وما يسمى بالجليسرين وما يسمى بالفازلين، ومثله الكريمات التي يستخدمها النساء زي نيفيا وكريم 21 وما أعرف كريم 44 وغير ذلك، هذا كله لا يشكل حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة. يعني لو كان على شعر المرأة كريم، لو كان على شعرها دهان، هذا كله لا يجب عليها إزالته. ومثله أيضا الحناء والأحبار، يعني أحيانا الواحد منا يكون على يده شيء من حبر من القلم، أو مثلا المرأة تخضبت في يديها أو رجليها، فهذا كله لا يشكل حائلا ولا يجب عليها إزالته، بل لو توضأت أو اغتسلت على تلك الحال فوضوءها صحيح وغسلها صحيح والعلم عند الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. هذا الحديث عنده سبب، عنده سبب، لكن الحافظ رحمه الله ها هنا أورد يعني محل الشاهد. حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بيوت أو أبواب بيوت أصحابه شارعة إلى المسجد، يعني الصحابة رضوان الله عليهم بيوتهم كانت ملاصقة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأبواب فاتحة على المسجد مباشرة، لأن البيوت موجودة قبل المسجد. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وناقته بركت في ذلك المكان، سأل عنه فإذا هو مربد لغلامين من بني النجار، المربد الحوش الذي جعل لتنشيف التمر، إذا جز التمر يجعل في ذلك المكان من أجل أن يجف ثم بعد ذلك يعبأ ويصدر. فهذا المربد رسول صلى الله عليه وسلم قال للغلامين سامنوني بحائطكم، قالوا يا رسول الله نطلب ثمنه من الله، يعني نوقف هذا المكان، قال لا إلا بالثمن، أبى لأنهما يتيمان، أبى إلا بالثمن، ونظر فإذا يعني خلفه أرض خربة وأقبر ستة من المشركين، فأمر بالقبور فنبشت، وأمر بالخرابة فسويت وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، هو في المكان المعروف إلى يوم الناس هذا. طيب هذه الأبواب تفتح على المسجد بحيث إن الإنسان منه إذا خرج سيخرج في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجهوا هذه الأبواب عن المسجد، ثم دخل رضي الله عنه فما صنع الصحابة شيئا رجاء أن تنزل رخصة. فلما خرج عليه الصلاة والسلام أعاد الأمر قال وجهوا هذه الأبواب عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. لا أحل أيها الإخوان، هذه إحدى الصيغ الخمسة التي يستفاد منها التحريم، فإن التحريم نعرفه بواحدة من هذه الصيغ. الصيغة الأولى لفظ الحرام، لفظ الحرام مثل ماذا؟ حرمت عليكم، أو إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. ثم الصيغة الثانية نفي الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ثم الصيغة الثالثة الأمر بالاجتناب، اجتنبوا السبعة الموبقات، اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال في الخمر والميسر فاجتنبوه. فالأمر بالاجتناب هذا أيضا يستفاد منه التحريم. ثم الصيغة الرابعة النهي الجازم، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم الصيغة الخامسة ترتيب العقوبة على الفعل، ترتيب العقوبة على الفعل. لما قال الله الزانية والزاني فاجلدوا، خلاص معناه الزنا حرام. لما قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذن السرقة حرام، فإن الله عز وجل لا يعاقب عباده على مباح أو مكروه، وإنما العقوبة على إتيان المحرم. لا أحل المسجد، المسجد أيها الإخوان المكان الموقوف للصلاة، المكان الموقوف للصلاة، سواء أكان جامعا أم لم يكن. إخوان أنتم صاحين، ما هو المسجد؟ المكان الموقوف للصلاة. ليه بنقول الكلام؟ لأنه مثلا في بعض المؤسسات يخصصون غرفة للصلاة، هذه ليست مسجدا وإنه مكان خصص للصلاة، وربما غدا يصير مكتبا وبعد غد يصير مكتبة وهكذا، يعني متنوع الأغراض. ومثله أيضا تجدون في بعض الأسواق مكان معين تفرش فيه الفرش ويصلي الناس فيه الظهر والعصر، هذا ليس مسجدا لأنه ليس موقوفا. أما إذا حجر مكان، حجر وحدد وعلم بأنه تقام فيه الصلاة، فهذا هو المسجد الذي تسري عليه أحكام المساجد، سواء كان جامعا تقام فيه الجمعة كمسجدنا هذا، أو لم يكن جامعا وهو ما يسمى في لساننا به الزاوية، هذا أيضا مسجد. واضح أيها الناس؟ لا أحل المسجد لحائض، الحائض هي المرأة التي نزل عليها دم الحيض، ولا يقال حائضة لأننا لا نحتاج إلى تاء التأنيث الفارقة، لأن الحيض لا يصيب الرجال. ومثله أيضا نقول مرضع، لأن الرجل لا يرضع، صحيح؟ طيب. ولا جنب، والحائض طبعا جمعها حيض. أما الجنب أيها الإخوان فمن وجب عليه الغسل بسبب جماع أو إنزال، الجنب من وجب عليه الغسل بسبب جماع أو إنزال. والمفرد والمثنى والجمع فيه سواء، فيقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، ويقال كذلك امرأة جنب وامرأتان جنب ونساء جنب. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا، فالمفرد والجمع فيه سواء. لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. هذا الحديث أيها الإخوان رواه أبو داود، وفي سنده أفلت ابن خليفة. أفلت همزة ثم فاء فلام وتاء، أفلت ابن خليفة، وهو مجهول مجهول، ولذلك بعض العلماء حكموا بضعفه لأن هذا الحديث ضعيف. لكن رواه أبو داود وسكت عنه، معنى ذلك أن الحديث صالح للاحتجاج عنده، وصححه ابن خزيمة، وحسنه الزيلعي وابن القطان، هؤلاء الأئمة الكبار أبو داود وابن خزيمة والزيلعي وابن القطان كلهم احتجوا بهذا الحديث. ولذلك الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أخذوا به، فقالوا لا يجوز للحائض ولا للجنب أن يمكثا في المسجد، لكن يجوز العبور، لأن الله قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. أو لو اضطر الإنسان أن يدخل ليأخذ من المسجد شيئا. نعم. ومثله أيضا لو كان الإنسان في المسجد فأصابته جنابة، فإنه يجب عليه أن يخرج ليرفع ذلك الحدث. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما، فلما قاموا للصلاة أشار إليهم أن امكثوا، ثم دخل وخرج ولحيته تقطر ماء، وقال: إني تذكرت أني كنت جنبا فتطهرت. فهذا هو المقصود، لا يجوز للجنب ولا للحائض دخول المسجد. وقد مضى معنا أن هذا واحد من الأمور الخمسة التي يمنع منها الجنب. واضح أيها الناس؟ نعم. الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف فيه أيدينا، تختلف أي تتناوب أحدهما بعد الآخر، وذلك لضيق فتحة الإناء. يعني كان رسول صلى الله عليه وسلم يغرف يأخذ الماء، ثم عائشة تغرف تدخل الماء، ثم في الرواية الأخرى قالت: أحيانا نلتقي، يعني تلتقي أيدينا، يدها مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا الحديث يعني فيه فوائد، أولها حسن عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، حسن معاشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، ولا غرابة، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. ثم ثانيا فضل أمنا عائشة رضي الله عنها، حيث نقلت إلينا هذا الحكم، نقلت إلينا هذا الحكم، وهو جواز اغتسال الرجل مع زوجته. طيب، الفائدة الثالثة جواز اغتسال الرجل بفضلة المرأة والعكس، جواز اغتسال الرجل بفضلة المرأة والعكس. يعني ما في مانع لو أن الرجل اغتسل من دلو ولا جردل كما يقول الناس، ثم تدخل بعد ذلك زوجه فتغتسل، أو أن تغتسل المرأة ثم يدخل زوجها فيغتسل به فضلتها. ثم الفائدة الرابعة بأن إدخال الجنب يده في الماء لا يسلبه طهوريته. إدخال الجنب يده في الماء لا يسلبه طهوريته. ما يتنجس الماء لو أن جنبا أدخل فيه يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ثم الفائدة الخامسة استحباب الاقتصاد في استعمال الماء. استحباب الاقتصاد في استعمال الماء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانا يغتسلان من إناء واحد. ورد في بعض الروايات بأنه فرق. قال الإمام الباجي أبو الوليد وهو من علماء المالكية، وهو الذي شرح موطأ مالك، الإمام أبو الوليد الباجي من علماء المغرب، قال رحمه الله: والصحيح أنه صاعان أو ثلاثة أصع. مر معنا بأن المدة ملء الكفين المعتدلتين، والصاع أيها الإخوان ثلاثة أمداد أو أربعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فهو وأمنا عائشة يغتسلان من إناء واحد، وهذا الإناء فيه صاعان أو ثلاثة آصع. معنى ذلك أن الإسراف في استعمال الماء ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر مكروه. وقد مضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام: يا سعد لا تسرف. قال: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. نعم، خلاص يكفي إن شاء الله.